قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول البخاري رحمه الله: باب ما يكره من كثرة السؤال وما يكره من التعمق ومن تكلف ما لا يعنيه. باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. قل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بعد أن ذكر الباب الذي قبله وهو باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذه الترجمة النهي عن كثرة السؤال فيما لا يعني وفيما يكون فيه غير مصلحة، فلقد يترتب عليه مضرة. وكذلك ما يكره من أو ما فيه تكلف ما لا يعني، تكلف ما لا يعني الإنسان، فإن هذا مما لا ينبغي أن يفعله المسلم، ومما على المسلم أن يحذره وأن يبتعد عنه. وسبق أن مر في الحديث الذي قبل هذا آخر حديث أبي هريرة: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا الحديث المتقدم هو صالح لهذه الترجمة التي هي باب ما يكره من كثرة السؤال. وأورد البخاري رحمه الله عدة حديث في هذا الباب، أولها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا يدلنا على خطورة الأسئلة في الأشياء التي فيها تكلف وفيها مشقة، لا سيما وكان ذلك في زمن التشريع الذي هو زمن نزول الوحي. ولو فرض أو شرع ذلك الذي فيه مشقة على الناس لا لحق الناس بذلك حرج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما أي إثما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته. يعني إن هذا كان في زمن النبوة وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته. وذلك في الأسئلة في الأمور التي فيها مضرة وفيها مشقة وفيها تكلف وفيها تعنت. أما الأسئلة التي الناس بحاجة إليها في معرفة أمور دينهم فهذا مطلوب، وفعله الصحابة رضي الله عنهم، وجاء جوابهم في الكتاب وفي السنة وفي الآيات في القرآن آيات عديدة: يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا، والجواب بعد ذلك. وكذلك أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. وقد أورد ابن القيم رحمه الله في ختام كتابه إعلام الموقعين أسئلة كثيرة واستفتاءات عديدة وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن كذا فأجاب كذا، سأله فلان عن كذا فأجاب بكذا، أسئلة عديدة كثيرة جدا، لكنها تتعلق بشيء فيه مصلحة وفيه فائدة، ليست من قبيل ما فيه مضرة ومن قبيل ما فيه مشقة. كذلك السؤال الذي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أفي كل عام، أفي كل عام يعني فرض الله عن الحج كل سنة نحج؟ فالرسول غضب لهذا السؤال، غضب لهذا السؤال، وبعد ذلك قال لو قلت نعم لوجبت لوجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما لك ما كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا يدلنا على أن مثل هذا السؤال من الأسئلة التي فيها تعنت وفيها مشقة وفيها عنة ومشقة، فيها مضرة على الأمة، وذلك في زمن التشريع، فإنه قد إذا فرض يترتب على الناس مضرة. ومن أمثلة ذلك أيضا ما تجنبه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه خشية الفرض، صلاة أيام الليل في رمضان التي هي التراويح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في أواخر رمضان وصلى الناس بصلاته، وتعالم الناس بعد ذلك وتكاثروا، ولما رآهم تكاثروا لم يخرج لهم وبقي في منزله وفي داره صلى الله عليه وسلم. فظن الناس أنه إما أنه كان نائما أو لغير ذلك، فحصل منهم ما يدل على رغبتهم، فالرسول خرج إليهم وقال إني أعلم مكانكم، أنا أعرف أنكم موجودين وأنكم تنتظرون أن أخرج للصلاة بكم، والذي منعه صلى الله عليه وسلم ذلك خشية أن يفرض عليهم لأنه في زمن الوحي، فخشي أن يفرض عليهم فترك الصلاة بهم في رمضان خشية الفرض. لكن لما زالت هذه الخشية ولم يبق لها مكان بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قام عمر رضي الله عنه وأرضاه فأحيا هذه السنة وعاد الناس إليها وجمع الناس على إمام واحد. حاصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره أو كان يترك فعل الشيء الذي يفعله وفعله معه أصحابه خشية الفرض، فهذا يدل على شفقته ورحمته، ويدل على أن الأسئلة التي فيها عنة وفيها مشقة ويترتب عليها تحريم شيء أو إيجاب شيء فيه مضرة، هذه هي التي نهي عنها، وهذه هي التي جاء ما يدل على الابتعاد عنها. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، وجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث زيد بن ثابت وهو المتعلق بصلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان وصلاة الناس بصلاته، وأنه تتابع الناس وعلم بعض الناس بعضا وتوافدوا ليصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم فلم يخرج عليهم، فظنوا أنه قد نام فتنحنح بعضهم ليشعروا النبي صلى الله عليه وسلم بمكانهم ووجودهم وأنهم في انتظاره صلى الله عليه وسلم، وخرج إليهم وقال انه ما زال بكم ما فعلتم حتى ظننت ان يفرض او خشيت ان يفرض عليكم, او ما زلتم يعني على هذا الشيء الذي انتم تترقبونه وتلتمسونه وتريدون ان افعله معكم, وهو استمرار الصلاة, ولم يمنعه من ذلك الا خشية الفرض عليهم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب, وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ترك هذا الشيء الذي قد يترتب على استمرارهم عليه مشقة, ثم أيضا تشوفهم وتطلعهم وحرصهم, قد يكون هذا من قبيل أو يشبه السؤال أو طلب الشيء الذي يترتب عليه مضرة ويترتب عليه مشقة, فالرسول ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم ويشق عليهم القيام به. ولما أرشده ولما أخبرهم عليه الصلاة والسلام بما منعه من الاستمرار وأنه خشية الفرض, قال صلوا في بيوتكم, وأرشدهم إلى أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة, يعني فإن صلاتها في المسجد هو الأفضل, بل هو الواجب المتعين الذي يأثم تاركه ومن لم يفعله. وهذا يدلنا على أن النوافل أنها تكون في البيوت أفضل منها في المساجد, أنها تكون في البيوت أفضل منها في المساجد, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. لكن إذا وجدت, لكن لما وجدت هذه الصلاة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه من بعده وتركها خشية أن تفرض وأحياها عمر رضي الله عنه وأرضاه في زمانه, فإن المحافظة عليها والإتيان بصلاة التراويح في المساجد مع الجماعة فإن هذا أولى, لأن هذه سنة ظاهرة وشعيرة عامة تكون في المساجد وتشرع لها الجماعة, فالإتيان بها مع الجماعة في المساجد أولى من الإتيان بها في البيوت. وأما الصلوات التي لا تشرع لها الجماعة النوافل الأخرى فإن صلاتها في البيت أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها, فلما أبصروا عليه المسألة غضب وقال سلوني, فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي, فقال أبوك حذافة, ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي, فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث من؟ حديث ابن موسى أوله حدثنا حدثنا قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد. هذا الإسناد يتكرر في البخاري إلا في هذا الشيخ الذي هو هشام بن موسى يوسف بن موسى. الإسناد كله يعني يتكرر في البخاري, وأول شيخ البخاري فيه أبو كريب محمد بن العلاء, وقد مر بنا الإسناد الذي هو محمد بن العلاء أبو كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن بردة عن أبي بردة عن أبي موسى. هذا كثير ورود الأحاديث في البخاري في هذا الإسناد وكذلك في مسلم. وهذا الحديث فيه نفس الإسناد إلا أن شيخ البخاري فيه يختلف, لأنه هنا يوسف بن موسى, وذلك الإسناد الذي فيه كثرة الأحاديث فيه محمد بن العلاء أبو كريب. والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه أكثر مسألة وفي أشياء كرهها فغضب عليه الصلاة والسلام وقال سلوني إنكم لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم. فسأله رجل من أبي، وكان ذلك الرجل إذا فلاح مع أحد وتنازع وتخاصم عير وأنه شك في نسبه، فقال أبوك حذافة، وسأله آخر فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه ما في وجهه من الغضب وأشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يهدأ عنه الغضب، وهو عليه الصلاة والسلام لا يصدر منه إلا حق في حال الرضا والغضب، لكن إشفاقهم عليه ومحبتهم ولكن إشفاقهم عليه ومحبتهم ورغبتهم في راحته وعدم غضبه جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نتوب إلى الله عز وجل، حتى هدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكن عنه الغضب عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء كرهها، ففي هذا دليل على ما ترجم له البخاري من عدم أو ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه فالرسول صلى الله عليه وسلم كره تلك المسائل وعابها، وهذه المسائل التي لا حاجة إلى السؤال عنها أو لكون السؤال عنها يترتب عليه مضرة، أما المسائل التي الناس بحاجة إليها وفي أمر هم بحاجة إليه من حيث العمل ومن حيث العلم كالأسئلة الكثيرة التي سئلها رسول صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها ويتعلق ببيان أمور الدين، فإن هذا لا مانع منه ولا محذور فيه ولا بأس به، وإنما المسائل التي فيها مشقة وفيها مضرة وفيها تكلف وفيها اشتغال بما لا يعني. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد الكاتب المغيرة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة رضي الله عنه اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في إذن كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوفاة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة الذي أجاب به معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما كتب له يطلب منه أن يكتب عنه بشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر بعد الصلاة، وأملى على كاتبه وراد، أو لأملى المغيرة بن شعبة على وراد مولاه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكذلك ينهى عن عقوق أمهات وأد البنات ومنع وهات. والمقصود منه ما جاء في وسطه من كونه ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، لأن هذا الذي هو كثرة السؤال هذا هو مطابق للترجمة باب ما يكره من كثرة السؤال، باب ما يكره من كثرة السؤال، والمقصود من ذلك السؤال يعني فسر بأنه سؤال المال وكثرة سؤال المال يعني طمعا وتكثرا وجشعا وحرصا على الدنيا, وفسر بأنه كثرة الأسئلة التي لا فائدة من ورائها بل من ورائها مضرة بل من ورائها مضرة وفيها مفاسد, وهو يحتمل الاثنين, يحتمل هذا وهذا, وكل واحد منهما منهي عنه. وقد جاء في ذلك أحاديث في هذا وفي هذا, فهو صالح لهذا ولهذا, والمقصود منه هذه الجملة وهي قوله وكثرة السؤال. والحديث فيه المكاتبة واعتمادها واعتبارها, وأن الكتابة بالحديث من شخص إلى شخص أن ذلك مما يعتمد عليه سلف هذه الأمة. وهذا أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة يسأله, والمغيرة أجابه كتابة واعتمد على هذه الكتابة. فالكتابة طريقة من طرق تلقي الحديث وأداء الحديث, وهي لا بأس بها ولا مانع منها. وفي البخاري كثير من ذكر مثل هذا. أما بالنسبة للكتابة أو المكاتبة بينه وبين شيوخه فهذا لا يوجد إلا في موضع واحد في كتاب الأيمان والنذور, قال فيه البخاري كتب إلي محمد بن بشار, كتب إلي محمد بن بشار قال حدثني فلان. أما المكاتبة أو الأحاديث التي فيها مكاتبة أو كتابة من شخص إلى شخص في أثناء الأسانيد أو في أعلاها فهذه موجودة في البخاري بعدد, وإنما الذي لا يوجد إلا في موضع واحد حصول الكتابة للبخاري نفسه, وكونه يأتي بحديث مبني على كتابة من شيخ من شيوخه. ليس في البخاري إلا ذلك الموضع الواحد الذي قال فيه كتب إليه محمد بن بشار, وهو في كتاب الأيمان والنذور. ثم الحديث فيه ذكر دبر الصلاة, والدبر يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخره. على آخر الشيء يعني قبل السلام يقال له دبر, ما كان قبل السلام في آخر الصلاة يقال له دبر الصلاة, وما يلي السلام هو أيضا قال دبر الصلاة. فالدبر دبر الشيء هو آخره أو ما يلي آخره, وما يلي آخره كل ذلك يقال له دبر. وهذا من إطلاق الدبر على ما بعد السلام, من إطلاق الدبر على ما بعد السلام, لأن هذا الذكر يتابع بعد الصلاة. لا إله إلا الله لا شريك له ملكه والحمد لله على كل شيء قدير, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد منك الجد, هذا بعد الصلاة. ففيه إطلاق الدبر على ما كان بعد الصلاة. ومنه ومنه أيضا الحديث الذي فيه تسبحون وتهللون وتكبرون دبر كل صلاة 33, تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة, فإن هذا مقصود بعد الصلاة وليس في أثناء الصلاة قبل السلام. فإن الدبر يطلق على ما قبل وعلى ما بعد, ودبر شيء آخره أو ما يلي آخره. وفي قوله قيل وقال يعني كثرة الحديث والتحدث بالأخبار مما هب ودب, مما لم يكون فيه توثق وشغل الوقت في غير طائل, وكثرة وإضاعة المال, إضاعته في ما لا ينفع وفيما يعود بالمضرة وفيما يعود بالمضرة. ومن المعلوم أن إضاعة المال تكون في صرفه بغير طاعة الله وطاعة رسوله, إذا وضع في أمر حرام فهو في إضاعة المال, وإذا أتلف وأهدر من غير استفادة فكذلك أيضا فيه إضاعة للمال. ومن أسوأ ما يضاع فيه المال صرفه في الدخان الذي يشربه بعض الناس فإن إضاعة المال فيه، جمع عدة محاذير، فيه إضاعة للمال وإتلاف له، وفيه إضرار بالجسد، وفيه أيضا ما فيه من نتن الرائحة وقبحها والإساءة إلى من يخالطهم بالرائحة الكريهة، فإن كل هذه مجتمعة وكل هذه المفاسد مجتمعة في صرف المال في الدخان، فهو من الأمور المحرمة. وهذا الحديث يدل على تحريمه لأن هذا من إضاعة المال، بل هو في إضاعة المال فيما يقتل وفيما يتلف وفيما يفسد البدن ويجلب الأمراض والأسقام. ومن المعلوم أن إضاعة المال بتمزيق العملة النقدية والتخلص منها بإتلافها أسهل من التخلص منها بشراء الدخان وشربه، لأن من يمزق النقود ماله ضاع فقط، ما حصل لضياع المال، لكن من يشتري بدخان ويشرب الدخان يكون بذلك أتلف المال وأتلف نفسه وأتى بمضار عديدة ترجع إلى بدنه وترجع إلى من يعوله، وأيضا ترجع إلى من له به علاقة من حيث نتن الرائحة وقبحها وقبحها. ولهذا فإن استعمال الدخان من الأمور التي ابتلي بها كثير من الناس، وهو من الأمور المحرمة، والذي يدل على تحريمه عدة أمور: كونه في إضاعة المال، وكونه في رائحة كريهة تؤذي الناس، وكونه فيه إتلاف للنفس، وفيه أيضا تضييق على من يعوله ومن له عليه حقوق، فإن ذلك فيه إضرار بهؤلاء. وقد لا يكون فيه إضرار لكثرة المال، لكن الإضرار بالنفس محقق، وإضاعة المال محقق، وإيذاء الناس محقق، فهو محرم لهذه الأمور كلها. وكان ينهى عن وعد البنات وعقوق الأمهات، ومثل عقوق الآباء، ليس الأمر مقصورا على عقوق الأمهات، بل عقوق الآباء كذلك، ولكن نص على الأمهات لأنهن أعظم حقا وأكثر حقا من الآباء. وإلا فإن العقوق محرم في حق الجميع، في حق الوالدين جميعا، وبرهما مطلوب، وأولى الوالدين في البر الأم. ولهذا كرر برها ثلاث مرات، وأنها أولى الناس بالبر ثلاث مرات، وهذا يدلنا على تأكد حقها. فمن أجل ذلك جاء إفرادها في العقوق، لكن هذا لا يعني أن الأمر يختلف بالنسبة للأب، بل العقوق محرم في حق الوالد وفي حق الوالدة. ووعد البنات قتلهن خشية الفقر، وكانوا هذا يفعلونه في الجاهلية، وقد جاء الإسلام بتحريمه وبيان سوء أنه من السوء ومن الأمور المنكرة ومن العادات الجاهلية القبيحة التي قضى عليها الإسلام. ومنع الوهات هو أن يكون الإنسان حريصا على انتفاع نفسه ولا يريد أن ينفع غيره، يريد أن يعامل بمعاملة طيبة ولا يعامل هو وغيره معاملة طيبة. وهذا مثل ما جاء في القرآن: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهو يريد أن يأخذ حقه وافيا ولا يؤدي الحق الذي عليه. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ضمن حديث طويل: ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله هو به, ما يكون أنانيا لا يهمه إلا نفسه يريد جلب الخير لها ولا يريد أن ينفع غيره, يحرص على أخذ حقه واستيفاء حقه, ولكنه لا ينشط ولا يحرص على أن يؤدي الحق الذي عليه, فيكون شأنه كما قال صلى الله عليه وسلم ومنع وهاد, يعني يطالب ويريد أن يحصل ولكنه يمنع, فهو جموع منوع, يجمع ولا يعطي, يأخذ ولا يعطي, يريد أن يحسن إليه ولا يريد أن يحسن, يريد أن يعامل معاملة طيبة ولا يعامل هو غيره المعاملة الطيبة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال نهينا عن التكلف. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك وهو أنه قال كنا عند عمر يعني في مجلسه فقال نهينا عن التكلف, نهينا عن التكلف. وقيل إن هذا أو سبب هذا الكلام أنه سئل أو جاء ذكر وفاكهة وأبا ما معنى الأب, فقال نهينا عن التكلف, يعني أن الإنسان إذا كان ما عنده جواب وما عنده علم في شيء أنه لا يتكلف ما لا علم له به, لا يتكلف ما لا علم له به. قوله نهينا عن التكلف يعني هذا هو الذي يدل على رفعه, لأن قول الصحابي نهينا عن كذا وأمرنا بكذا, الناهي والأمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام, والرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالأمر له والناهي هو الله عز وجل. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أمرت بكذا ونهيت عن كذا فالآمر له والناهي هو الله, والصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالآمر والناهي لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو هنا مرفوع وله حكم الرفع لأن قوله نهينا عن التكلف الناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر, فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما, ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه, فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما كنت في مقام هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء, وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقال عبد الله بن حجابة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حجابة. قال ثم أكثر أن يقول سليني سليني. فبارك عمر على ركبتي فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسي بيدي لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر حين زاغت الشمس, يعني في أول وقت من حين ما زاغت الشمس صلى بهم الظهر, يعني صلى الصلاة في أول وقتها, ولما فرغ من الصلاة قام وخطب الناس وقال ذكر لهم الساعة وذكر بين يديها يعني أحداث تقع, وقال سألوني. فأكثر الناس من سؤاله, أكثر الناس من سؤاله عليه الصلاة والسلام, وأكثر من أن يقول سألوني, وبكوا, وحتى سمع منهم البكاء. ويحتمل أن يكون ذلك خشية منهم أن يكون أزف وقرب موعد انتقاله أو قرب أجله عليه الصلاة والسلام, وكونه طلب منهم أن يسألوه أن يجيبهم وهو يجيبهم على ما يسألون, فجعلوا يبكون, لعل ذلك لخشيتهم أن يكون قرب أجله عليه الصلاة والسلام. فسألوه أسئلة حتى جاء منها بعض الأسئلة التي كانت ترتب في الجواب عليها مضرة. فسأل رجل وقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال في النار. وهذا من الأسئلة التي يترتب عليها مضرة, وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب النهي عن كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني. ثم قام رجل فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. وأكثر من أن يقول سلوني, وظهر عليه الغضب عليه الصلاة والسلام, وبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهدأ وسكت وسكن غضبه عليه الصلاة والسلام, وقال إنه ما رأى كاليوم الخير والشر, وأنه عرض عليه الجنة والنار حتى كان يراهما في عرض الحائط, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما ما يشكل فيها الحجر, ما تعرض لها, ما دي يمكن تقدم الكلام, ما علم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزل قول الله عز وجل يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم, يعني أن كثرة الأسئلة والأسئلة عن أشياء قد يكون الجواب فيها يسوء, يعني هذا مما لا ينبغي, يعني الأشياء الأسئلة التي فيها تكلف أو التي فيها إطلاع على أمر يكون فيه مشقة وفيه مضرة, هذا مما لا ينبغي أن يسأل ومما ينبغي أن يبتعد عنه. قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. أنس. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله, يعني أن كثرة الأفكار والتصورات والسؤال عن كل شيء هذا من الانفياق وراء وساوس الشيطان, وأنه قد يفضي بالإنسان الشيطان إلى أن يسأل ويتوسع في السؤال وينجر في الأسئلة حتى يصل به الأمر إلى أن يوحي إليه الشيطان أن يقول من خلق الله, مع أن الله عز وجل هو الخالق ومن سواه مخلوق, ومع ذلك يصل بالإنسان الشيطان إلى أن يسأل مثل هذا السؤال, يعني معناه أنه من مخلوق إلا وقبله مخلوق ومن يعني بالتسلسل حتى يصل الأمر إلى الله عز وجل, وأن الله تعالى خالق أصل هذه المخلوقات مثل البشر فلان بن فلان وفلان من فلان, حتى يصل إلى آدم فيقول خلقه الله من خلق الله, وهذا هو المحذور. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي, من وجد شيئا من ذلك يعني لو وصل أو جاء في ذهن الإنسان مثل هذه الأمور المنكرة وهذه الأمور القبيحة فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي من هذه الأفكار وهذه وهذا الحديث حديث النفس وهذه الهواجس التي تطرأ على النفس, لأن هذا من تلاعب الشيطان وهذا من إغواء الشيطان ومن إرادة الشيطان إفساد الدين على الناس. هذا الله خلق هذا الله خلق كل شيء, فمن خلق الله يسأل من خلق الله, والله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق, والخالق لا يكون مخلوقا, الخالق لا يكون مخلوقا, وإنما المخلوق هو الذي كان بعد أن لم يكن وأوجد, والله تعالى هو الذي أوجده, والله تعالى لم يسبقه عدم ولا يعقبه ولا يحصل له زوال, بل هو قديم بل هو دائم, بل هو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء, هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء, كما جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الأول والأول والآخر والظاهر والباطن, هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينة وهو يتوكأ على عشيه, فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه ما يسمعكم ما تكرهون, فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح, فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي, ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في حرث يعني في بستان ومعه عسيب يتوكأ عليه, فجاءه نفر من اليهود وقالوا أخبرنا عن الروح, أخبرنا عن الروح وإيش بس عن الروح, نعم, فقال بعضهم سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه, فبقي عليه الصلاة والسلام وقتا ينظر, وعلم عبد الله بأنه يوحى إليه فتأخر عنه حتى انتهى من الوحي انتهي من الوحي إليه, وعند ذلك قال وتلا الآية التي نزلت عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي, ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذا أيضا من جملة الأسئلة التي فيها تعنت وفيها تكلف ما لا يعني, لأن الروح مخلوق من مخلوقات الله عز وجل, والله تعالى أعلم بكيفيته بكيفية هذه الروح, وهي فيها حياة الإنسان, حياة الإنسان بهذه الروح, إذا قبضت الروح من الإنسان فإنه لا حياة له, وحياته ببقاء الروح فيه, والإنسان مكون من جسد وروح, وإحسانه وإساءته بمجموع الروح والجسد, وعذابه للروح والجسد, والنعيم للروح والجسد, لأن الإساءة حصلت باجتماع الروح والجسد, والإحسان حصل باجتماع الروح والجسد, فالعذاب لهما والنعيم لهما. وإذا فمثل هذا السؤال من الأسئلة التي فيها تعنت